ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين يا رب العالمين. أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزقني يا ربنا طيبا اللهم ارزقني يا ربنا طيبا اللهم ارزقني يا ربنا طيبا اللهم ارزقني يا ربنا طيبا اللهم ارزقني يا ربنا طيبا اللهم ارزقني يا ربنا طيبا اللهم ارزقني يا ربنا طيبا اللهم ارزقني يا ربنا طيبا اللهم ارزقني يا ربنا مباركا اللهم ارزقني يا ربنا طيبا اللهم ارزقني يا ربنا مباركا اللهم ارزقني يا ربنا طيبا اللهم ارزقني يا ربنا طيبا رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد يا ربنا رزقا اللهم يا ربنا رزقا نسألك يا ربنا رزقا رزقا رغدا رزقا عظيما رزقا كثيرا. نسألك يا ربنا رزقا نسألك يا ربنا رزقا نسألك يا ربنا رزقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك يا ربنا رزقا اللهم اصل يا ربنا ما على الرزق اصل يا ربنا ما على الرزق اصل يا ربنا ما على التوفيق اصل يا ربنا ما على الرزق على التوفيق على الزواج على الدراسة على الوظيفة على التوفيق اصل يا ربنا ما على الرزق ايا كان. اللهم اصل يا ربنا ما على الرزق صرفه ومنعه اصل يا ربنا ما على الرزق اخره اخره اخره أخره أصل يا ربنا ما على الرزق صرفه ومنعه وأخره. رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد يا ربنا يا ربنا. نسألك فأنت الرازق الرزاق سبحانك إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق يا ربنا يا رزاق. رزقا يا ربنا رغدا رزقا يا ربنا كريما رزقا يا ربنا كثيرا رزقا يا ربنا كثيرا يا ربنا وعظيما يا ربنا ورغدا. رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد يا ربنا يا ربنا. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا ربنا رزقا رغدا يا ربنا رزقا رغدا يا ربنا رزقا رغدا يا ربنا رزقا رغدا يا ربنا رزقا رغدا يا ربنا رزقا كريما يا ربنا رزقا كريما يا ربنا رزقا كريما يا ربنا توفيقا يا ربنا وسعاده يا ربنا وسعادة، يا ربنا توفيقا، يا ربنا وسعادة، يا ربنا وسعادة، يا ربنا وسعادة، يا ربنا توفيقا، يا ربنا وسعادة، يا ربنا توفيقا، يا ربنا يسرا، يا ربنا نصرا، يا ربنا منك علينا فضلا، واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله، واسأل الله، واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله، واسأل الله، واسأل الله من فضله، يا ربنا نسألك من فضلك، فآتنا يا ربنا من فضلك، فآتنا يا ربنا من رحمتك، فآتنا يا ربنا من خيرك، فآتنا يا ربنا من برك وإحسانك وجودك وكرمك يا ربنا ما لا، يا ربنا وتوفيقا، يا ربنا وزوجا، يا ربنا وولدا، يا ربنا صالحا تقيا، يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا زواجا طيبا، اللهم يا ربنا ولدا طيبا مباركا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا رزقا رغدا، اللهم يا ربنا مالا طيبا مباركا يا ربنا، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما على الرزق والتوفيق، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما على الرزق، أصل يا ربنا ما عليه من سحر عظيم وحسد، يا ربنا ومن عيون وأنفس وأنفس وعقد وأنفس وعقد، أطل ما على الرزق، زواجا ونصرا ويسرا ومالا وولدا يا ربنا وخيرا، يا ربنا ورفعة، يا ربنا ونفعة، يا ربنا وبسطة، يا ربنا وجودا، يا ربنا وكرما، يا ربنا وفضلا منك علينا، أطل يا ربنا سحرا على الرزق، أطل يا ربنا حسدا على الرزق، أطل يا ربنا ترى عيون وأنفس وأنفس وأنفس على الرزق، على الرزق، على الرزق، على الرزق يا ربنا، رزق للعباد، رزق للعباد، رزق للعباد، رزق للعباد، رزق للعباد، رزق للعباد، رزق للعباد، رزق للعباد، رزق للعباد، رزق للعباد، رزق للعباد، الله أكبر، يا ربنا رزقا رغدا، يا ربنا رزقا كثيرا، يا ربنا رزقا عظيما، يا ربنا رزقا دائما، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نسألك يا ربنا النعم، ونعوذ بك يا ربنا من النقم، نسألك يا ربنا نعم، نسألك يا ربنا النعم، ونعوذ بك يا ربنا من النقم، ونعوذ بك من النقم يا ربنا، نسألك يا ربنا رحمات، ونعوذ بك من اللفحات، اللهم يا ربنا رحمات، ونعوذ بك من اللفحات، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا خيرا، نسألك يا ربنا نصرا، نسألك يا ربنا برا، نسألك يا ربنا توفيقا، اللهم يا ربنا يسرا، اللهم يا ربنا نصرا، اللهم يا ربنا توفيقا، اللهم يا ربنا زواجا طيبا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، مالا مباركا عظيما كثيرا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، واجعلنا من عبادك المتقين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، بسم الله بسم الله، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، يا ربنا توفيقا، يا ربنا ويسرا، يا ربنا وزواجا طيبا، يا ربنا يا ربنا وخيرا، يا ربنا وفضلا منك علينا عظيما، يا ربنا ومالا، يا ربنا ونجاحا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا ورفعة، يا ربنا وسؤددا، يا ربنا يا ربنا ورفعة، يا ربنا ومنك بسطا، بسطا لنا يا باسط، يا ربنا ورفعة يا رافع، يا ربنا ونفع منك يا نافع. رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد. يا ربنا رزقا رغدا يا ربنا رزقا رغدا يا ربنا رزقا رغدا يا ربنا رزقا عظيما يسرا ونصرا يا ربنا وفتحا يا ربنا وفتحا يا ربنا وفتحا يا ربنا نصرا ورزقا وفتحا ويسرا ويسرا ويسرا سيجعل الله بعد أسر يسرا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا يسرا نسألك يا ربنا فتحا نسألك يا ربنا خيرا نسألك يا ربنا فضلا نسألك يا ربنا شفاء وعافية شفاء وعافية شفاء وعافية شفاء وعافية. يا ربنا شفاء يا ربنا عافية يا ربنا شفاء يا ربنا عافية يا ربنا شفاء يا ربنا عافية يا ربنا شفاء يا ربنا عافية يا ربنا شفاء يا ربنا عافية يا ربنا شفاء يا ربنا عافية. رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد. يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا رزقا نسألك يا ربنا رزقا نسألك يا ربنا فضلا نسألك يا ربنا من جودك نسألك يا ربنا من كرمك نسألك يا ربنا جودا نسألك يا ربنا كرما نسألك يا ربنا يسرا نسألك يا ربنا نصرا نسألك يا ربنا فضلا نسألك يا ربنا رفعا نسألك يا ربنا نفعا نسألك يا ربنا شفاء نسألك يا ربنا عافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا ربنا يا عظيم رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد. ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح. رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد نسألك يا ربنا رزقا نسألك يا ربنا زواجا طيبا مباركا يا ربنا عاجلا لا آجلا يا ربنا نسألك يا ربنا سكينة وطمأنينة. اللهم رزقا يا ربنا اللهم رزقا طيبا يا ربنا سكينة وطمأنينة وألفة يا ربنا ومحبة يا ربنا وخيرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك يا ربنا نسألك في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب نسألك يسرا ونصرا يا ربنا وفضلا وجودا وكرما نسألك يا ربنا مالا نسألك يا ربنا زواجا مباركا نسألك يا ربنا ولدا طيبا نسألك يا ربنا مالا كثيرا مباركا. يا ربنا واطل يا ربنا ما عليها واطل يا ربنا ما على هذا الرزق يا ربنا يا ربنا اطل ما على هذا الرزق يا ربنا من سحر سحر اخره مسحر اخره مسحر اخره مسحر اخره مسحر اخره مسحر منعه مسحر منعه مسحر حجبه مسحر حجبه حجبه ومنعه حجبه ومنعه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي نفسي واياكم من الاسحار والاحساد والعيون على الارزاق على الارزاق على الأرزاق على الأرزاق يؤخرها ويمنعها ويحجبها. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنت حسبنا يا ربنا رزقا للعباد رزقا للعباد حسبنا الرازق من المرزوقين حسبنا الرازق من المرزوقين حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الرب من المربوبين حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله على من كان لنا بالمرصاد على الأرزاق على رزقك لنا على التوفيق والتيسير وعلى الزوج وعلى المال والولد وعلى النصر وعلى العزة والشرف والكرامة وعلى ما تؤتينا يا ربنا وتعطينا أنت حسبنا يا ربنا على شيطان اللعين من الإنس والجن أجمعين أنت حسبنا يا ربنا على من كان سببا على صرف الخطاب على صرف الرزق على صرف الغنى على صرف الغنى على صرف الغنى على صرف الزواج على صرف الخطاب أنت حسبنا يا ربنا على من كان سببا في العسر في التعسير والتعقيد علينا أنت حسبنا يا ربنا رزقا للعباد الله لطيف بعباده يا ربنا لطفك يا ربنا ورزقك العظيم لنا يا مولانا فأنت القوي العزيز الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز رزقا للعباد الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا في البطن على الرزق يمنعه يجعل الفشل والتعسير والتعقيد والفقر والقلة والذلة والمهانة والتعطيل والربط اللهم يا ربنا أطل هذا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين والعقد والأنفس على التعسير وعلى الفقر والقلة والذلة وعلى الخوف وعلى القلق والأرق والتوسل وعلى السهاد به يصرف الرقاد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين رزقا للعباد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يا ربنا يا رزاق رزقا منك يا ربنا لنا كثيرا مباركا طيبا دينا قويما وخلقا حسنا وبرا وإحسانا منك علينا وفضلا منك علينا يا ربنا وتوفيقا ويسرا ونصرا وفتحا مبينا ونصرا قريبا يا ربنا ومالا كثيرا وزوجا طيبا يا ربنا وزواجا مباركا يا ربنا وولدا صالحا رزقا للعباد يا ربنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل لنا شفاء، يا ربنا اجعل لنا رحمة، يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا اسبغ علينا نعمك يا ربنا ظاهرة وباطنة. اللهم انا نسألك يا ربنا رزقا، رزقا للعباد، رزقا للعباد، نسألك يا ربنا رزقا رزقا رزقا رزقا طيبا كثيرا مباركا، نسألك يا ربنا الرزق كله كله عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة كثيرة كثيرة دائمة دائمة دائمة يا الله. نسألك يا ربنا خيرا، نسألك يا ربنا رحمة، نسألك يا ربنا سكينة، نسألك يا ربنا طمأنينة، نسألك يا ربنا رفعة، نسألك يا ربنا بسطة، نسألك يا ربنا نفعة، نسألك يا ربنا خيرا، نسألك يا ربنا مالا، نسألك يا ربنا جاها، نسألك يا ربنا منصبا، نسألك يا ربنا زواجا مباركا، نسألك يا ربنا ولدا صالحا، نسألك يا ربنا خيرا، نسألك يا ربنا خيرا، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، يرزق من يشاء. رزقا للعباد رزقا رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا رزقا رزقا للعباد يا ربنا يا ربنا رزقا، نسألك يا ربنا رزقا، نسألك يا ربنا رزقا، رزقا للعباد رزقا رزقا رزقا رزقا رزقا رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء رزقا وإن الله لهو خير الرازقين لا يرزقنهم الله رزقا حسنا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى رزقا للعباد رزقا رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد وإن الله لهو خير الرازقين وإن الله لهو خير الرازقين وإن الله وإن الله لهو خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين رزقا يا ربنا رغدا يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين رزقا يا ربنا كثيرا رزقا يا ربنا دائما رزقا يا ربنا رزقا يا ربنا دائما رزقا يا ربنا غنى وهدى وتقى وعفاف ورحمة وسكينة وطمأنينة يا ربنا يا ربنا وبسطة يا ربنا ورفعة يا ربنا وخيرة يا ربنا ونفعة يا ربنا ورفعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خير الرازقين يا خير الرازقين، رزقا للعباد رزقا، رزقا للعباد رزقا. نسألك يا ربنا عظيم الرزق، نسألك يا ربنا عظيم الرزق. حسبنا الرازق من المرزوقين، حسبنا الرازق من المرزوقين، حسبنا الرازق من المرزوقين. اللهم اصل يا ربنا اثرا، اثرا قويا، سحرا عظيما على الرزق يصرفه، على الزواج يصرفه، على على على الخطاب يصرفون، على على على الرزق، على الرزق زواجا، على الرزق مالا، ولدا، بسطا، خيرا، سكينة، طمأنينة يصرفون. يا ربنا يا ربنا أصل هذا السحر العظيم على الرزق، أصل يا ربنا هذا السحر العظيم على الرزق، أصله يا ربنا على الرزق، أصل يا ربنا حسدا، حسدا على رزقك لنا، حسدا على الجمال، أصل يا ربنا، أصل يا ربنا سحرا عظيما يصرف الأرزاق، وحسدا على رزقك لنا، وحسدا وعيونا على الرزق، على الرزق، على الرزق، على الرزق. يزيد في الخلق ما يشاء. يا ربنا يا ربنا اصرف يا ربنا الحسد، الحسد على رزقك لنا، على رزقك لنا، على رزقك لنا، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، وعلى ما آتيت من نعم، وعلى ما آتيت من حكم، وعلى ما آتيت يا ربنا من رحمة وسكينة وطمأنينة، ومن وعلى ما آتيت من قوة، قوة، قوة ونشاط وحيوية، وحيوية، وعلى فكر سديد، وعلى عقل رزين، وعلى عقل عقل رشيد. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا حسدا، حسدا على رزقك لنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا حسدونا فسحرونا، فسحرونا على رزقك لنا، وعلى وعلى وعلى صورة طيبة مباركة حسنة يا ربنا أنت خلقت عليها، يا الله أنت خلقتنا عليها، وصوركم فأحسن صوركم. يزيد في الخلق ما يشاء. اللهم لك الحمد يا ربنا، زدنا يا ربنا ولا تنقصنا، وأعطنا يا ربنا ولا تمنعنا، وآتنا يا ربنا ولا تحرمنا، وارفعنا يا ربنا ولا تخفضنا، وأكرمنا يا ربنا ولا تهنا. يا ربنا وزدنا ولا تنقصنا يا ربنا. يزيد في الخلق ما يشاء. لك الحمد يا ربنا، أنزلتنا من فضلك، أنزلتنا من فضلك يا ربنا، أنزلتنا من فضلك يا ربنا، أنزلتنا من فضلك يا ربنا خيرا وبرا، خيرا وبرا. أنزلتنا من فضلك يا ربنا، أنزلتنا من فضلك يا ربنا، أنزلتنا من فضلك يا ربنا، زدتنا يا ربنا سورة طيبة، سورة حسنة، وقوة وحيوية ونشاط، وقوة وحيوية ونشاط. اللهم لك الحمد يا ربنا، اللهم لك الحمد يا ربنا، اللهم لك الحمد يا ربنا، اللهم لك الحمد يا ربنا. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ولئن شكرتم لأزيدنكم، رزقا للعباد رزقا، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل حسدا على رزقك لنا. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا حسدا يصرف رزقك عنا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يا ربنا يا ربنا رزقا للعباد رزقا، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد. يا ربنا يا ربنا زدنا يا ربنا ولا تنقصنا، واعطنا يا ربنا ولا تمنعنا، واعطنا واعطنا يا ربنا ولا تمنعنا، واعطنا ولا تحرمنا يا مولانا. رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا يا ربنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تمنعنا، واتنا ولا تحرمنا، وارفعنا ولا تخفضنا. يا ربنا شفاء، يا ربنا رزقا، شفاء يا ربنا، رزقا يا ربنا، عافية رزقا يا ربنا، رحمة رزقا يا ربنا، عافية رزقا يا ربنا، مالا رزقا يا ربنا، غنى رزقا يا ربنا، سؤددا رزقا يا ربنا، رفعه رزقا يا ربنا، زواجا طيبا رزقا يا ربنا، ولدا صالحا رزقا يا ربنا، خيرا ورفعه وبسطه يا ربنا، وشفاء وعافية يا ربنا، وبرا وإحسانا منك علينا فضلا، رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد، وإن الله لهو خير الرازقين، يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين، ارزقنا يا ربنا رزقا نتوسع فيه يا ربنا، يا ربنا ونقر به يا ربنا، وتقر أعيننا به يا ربنا، وتطمئن قلوبنا به يا ربنا، يا ربنا وتيسر به أمورنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا رزقا يا ربنا، زواجا طيبا يا ربنا لمن أراد يا مولانا، وألفة ومحبة بين زوجين يا ربنا، يا ربنا يا ربنا ومحبة وألفة بين زوجين، بين زوجين وبين أفراد العائلة يا ربنا يا ربنا، كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وإن الله لهو خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين، يا ربنا يا خير الرازقين، يا ربنا يا خير الرازقين. اللهم إنك قلت في كتابك واسأل الله من فضله، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، فاللهم فضلك يا ربنا رزقا عظيما يا ربنا، فتحا مبينا يا ربنا، خيرا عظيما يا ربنا، فتحا مبينا يا ربنا، نصرا قريبا يا ربنا، نصرا قريبا يا ربنا، نصرا قريبا يا ربنا، وعافية دائمة، وعافية دائمة، وعافية دائمة يا ربنا، ورحمة يا ربنا، وسكينة يا ربنا، وطمأنينة يا ربنا، ورفعة ونفعة يا ربنا، وبسطة يا ربنا، وتوفيقا يا ربنا، وتوفيقا يا ربنا، ويسرا يا ربنا، ورحمة يا ربنا، ورحمة يا ربنا، ورحمة، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد، اللهم يا ربنا رزقا، اللهم يا ربنا رزقا، اللهم يا ربنا رزقا، اللهم يا ربنا رزقا، اللهم يا ربنا رزقا، يا ربنا وفتحا، يا ربنا وخيرا، يا ربنا نحن بين يديك لا ترد أيدينا صفرا، اللهم إنا بين يديك يا ربنا نرفع أكف الضراعة بين يديك، فلا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين، ولا في أسهارنا وأحسابنا وآثار العيون والأنفس والعقد مغموسين، اللهم أنقذنا يا ربنا برحمتك، اللهم نجينا يا ربنا بكرمك، نجنا يا ربنا برحمتك، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم نجنا برحمتك يا ربنا من الساحرين، نجنا يا ربنا برحمتك من الساحرين، نجنا يا ربنا برحمتك من الساحرين، نجنا يا ربنا برحمتك من الساخرين، نجنا يا ربنا برحمتك، نجنا يا ربنا برحمتك من الحاسدين ومن الحاقدين ومن الطاغين الباغين المعتدين، ونجنا برحمتك، ونجنا برحمتك، ونجنا برحمتك، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم نجنا يا ربنا من القوم الظالمين، نجنا يا ربنا من القوم الظالمين، نجنا يا ربنا من الساحرين الفاجرين، نجينا يا ربنا من العقد من العقد من العقد والعاقد من العقد والعاقد من العقد والعاقدين يا ربنا، ومن الخدام عليها والحراس يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم نسألك يا ربنا رزقا، اللهم نسألك يا ربنا رزقا، اللهم نسألك يا ربنا رزقا رزقا رزقا للعباد، نسألك النجاح والنجاح يا ربنا والفوز يا ربنا، يا ربنا واليسر يا ربنا والنصر يا ربنا والتوفيق يا ربنا والرفعة يا ربنا والبسط، رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد، وإن الله لهو خير الرازقين، رزقا للعباد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد، يا ربنا زواجا مباركا، يا ربنا زوجا طيبا، يا ربنا يا ربنا ذرية طيبة مباركة، يا ربنا مالا كثيرا مباركا، يا ربنا يا ربنا سؤددا، يا ربنا رفعة يا ربنا، يا ربنا جاها ومنصبا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا وظيفة طيبة مباركة يا ربنا مرموقة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا توفيقا، يا ربنا يسرا، يا ربنا فتحا، يا ربنا فتحا ونصرا، يا ربنا وخيرا، يا ربنا ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ورحمة ورحمة ورحمة وسكينة وسكينة وطمأنينة، يا ربنا وسكينة وطمأنينة، يا ربنا ونصرا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد عباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد، يا ربنا رزقا، يا ربنا فتحا، يا ربنا خيرا، يا ربنا فضلا، يا ربنا كرما، يا ربنا فتحا، يا ربنا نصرا، يا ربنا رحمة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا توفيقا، يا ربنا يسرا، يا ربنا مالا، يا ربنا زوجا، يا ربنا زواجا، يا ربنا ولدا، يا ربنا خيرا، يا ربنا نعمة، يا ربنا رحمة، يا ربنا سكينة، يا ربنا رضا منك علينا لا تسخط بعده أبدا، يا ربنا رضا منك علينا، يا ربنا رضا منك علينا، يا ربنا رضا منك علينا، يا ربنا رضا منك علينا، يا ربنا رضا منك علينا، يا ربنا يا ربنا يا الله ارزقنا يا ربنا، ارزقنا يا ربنا، وابطل يا ربنا ما على رزقك، وابطل يا ربنا ما على رزقك لنا يا ربنا من سحر وحسد وعيب ونفس ونفس ونفس ونفس ومس ومس ومس ومس وعقد وعقد ومس ومس، يا الله ابطل يا ربنا ما على رزقك لنا يا الله من مس ونفس، من مس ونفس، يهود يهود ونصارى، يهود ونصارى حاسدين حاقدين ظالمين طاغين باغين معتدين، يا الله يا عظيم يا الله يا كبير يا الله يا متين يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم، يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين، يا خير الرازقين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين، اللهم اجعلها يا ربنا ساعة فرج، اللهم اجعلها ساعة فرج، يا الله افتح لنا أبواب السماء، يا الله افتح لنا أبواب السماء، اللهم أنزل يا ربنا خيرك لنا ورزقك لنا العظيم من السماء، اللهم أخرجه من الأرض، اللهم أنزله من السماء، اللهم يا ربنا أعطنا يا ربنا أعطنا أعطنا يا معطي أعطنا يا معطي، نسألك كل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا رب العالمين، ونسألك بأعمال صالحة قبلتها من بر الوالدين والإحسان لهما يا ربنا وبالصدقة يا ربنا وبسجود لك يا ربنا وبركوع يا ربنا وبالطواف بالبيت العتيق وبحج وعمرة يا الله وبوكاء بين يديك يا ربنا وبختمات لكتابك العظيم القرآن العظيم، يا ربنا نسألك يا الله أن تفتح لنا أبواب فضلك ورزقك يا ربنا وخيرك يا ربنا وبرك وإحسانك يا رب العالمين، اللهم اجعل لنا يا ربنا أعظم الرزق وأعظم الحظ والنصيب وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، نسألك يا ربنا عظيم الحظ، نسألك يا ربنا عظيم الحظ، نسألك يا ربنا عظيم الحظ، نسألك يا ربنا عظيم الفضل يا الله والجود والكرم والرزق والرزق يا الله، نسألك هدى وثقى وعفاف وغنى، ونعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك يا ربنا من الفشل، ونعوذ بك يا ربنا من عدم التوفيق، ونعوذ بك يا ربنا نعوذ بك يا ربنا من ظالمين من ساحرين ومن حاسدين ومن عقد ومن عقد ومن عقد ومن عقد على التعقيد والتعثير وعلى التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة ونجاح وتفوق وتيسير، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل يا ربنا ما على الرزق، اللهم أبطل ما على الرزق صرفه وأخره وحجبه ومنعه ورفضه يا الله يا عظيم،